إن الإنسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم 5 مرات في حضرة الله، كما تذهب أنت بأي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم 5 مرات. ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب، وأنت صنعة الله، المهندس مادي خلاص، والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسة في تكوينك هيبقى غيب، ما تقولش هو عمل فيه إيه، ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية إيه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. لكن إذا ما زلت النفس مع مصدر قوتها فلم تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل اذكروا جيدا أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذن فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة القوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا تأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله، إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي أجرها اليهود، وبالزكاة، وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعول وزادت، فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصادهم، حركتكم في الحياة لتؤدي الزكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعود وتزيد أو لا تزيد، تزيد. يبقى إذن أراد أن يسلحهم بالأمرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في أموالهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء، فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ بالصلاة. وبعد ذلك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أشد شيء أن يقتل الإنسان، كونك مثلا تصاب بخوف يصح، كونك تصاب في المال يصح، كونك تصاب في الأولاد يصح، في الثمرات يصح، إنما أهم حاجة إيه؟ نفس النفس. فجاء في قمة ما يهددهم ولا تقول لمن يقتل، فكأنه يريد أن يصعد الجهاد في نفس الإنسان ليعد نفسه إعدادا إلى أن يفقد هذه الحياة، عايز أكثر من كده إيه؟ وبعد ذلك أراد أن يمنع من النفس البشرية ما يمكن أن تفهمه من إزهاق روح المجاهد في سبيل الله بأن الناس يقول عنه ميت، فأراد أن يعطيه لونا جديدا من الحياة. ولذلك قال لا تقولوا عنهم أنهم أموات، ليه؟ لأنهم أحياء، ما مظهر الحياة؟ مظهر الحياة في الحي ماذا؟ الحركة. الحركة اللي بتعمل ايه؟ جدوى. الذي قتل في سبيل الله ما حركته؟ اولا له كذا حركة. الحركة الاولى انه امام خصوم دينه افهمه انه لو لم يكن متيقنا انه بالموت سيذهب الى حياة اسعد ما اقبل عليه، ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كانش تاب الحياة. اذا فكأن ايمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة. ادي العمل الاول في مين؟ بالنسبة للايه؟ لغير المؤمنين. وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل اليهم الى ان تقوم الساعة. فكلما جاءت حركة إيمانية بخير للوجود فكأنه فاعل لها، وما دام هو فاعل له يبقى الحياة موجودة ولا لا؟ ما دامت الحياة هي الحركة، عظمة الحياة مش أن أتحرك أنا، عظمة الحياة أن أجعل من بعدي يتحرك. عظمة الحياة أن أجعل ما بعدي يتحرك. ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود، ساعة تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون أن تكون الحركة له. فإذا ما قدر الله أن يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركتهم. إذا ساعة ترى في مجتمع أنا وحدي فافهم أن الطبيعي أن تقول وأنا مالي. إذا لا تنشأ الإنمالية اللي هي وأنا مالي دي إلا إذا نشأت الإنحادية وهي أنا وحدي. المؤمن حين يستشهد يبقي أثره في الوجود، ويظل أثره وتظل حركته موجودة. وما دامت الحياة مظهرها الحركة النافعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له. خذ الحياة بهذا المعنى، أو خذ الحياة بأنهم كانوا يقولون لا يعرفون إلا الدنيا فمن يقتل فيها يبقى انتهت كل حاجه. نقول لا، انتم اصلكم انتم مش مؤمنين بان في حياه تانية. فلا، في حياه ايه؟ ما ماتوش، لا تقولوا اموات لانهم حيحيوا ايه؟ حياه تانية، وحياه لا تهدد بالموت، وحياه لا تهدد بالموت. ليه؟ لان الموت الذي يذهب حياه الاحياء سيكون اخر ميت. الموت نفسه يموت، وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت أبدا. خلاص انتهت المسألة. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ حياة ايه؟ ذكر، زي ما قلنا، والذكر للإنسان ايه؟ عمر ايه؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وايه؟ فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للإنسان ايه؟ عمر ثاني. وقلنا والناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء. الله يا سيدي، الله يا سيدي. تأبى المواهب، فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكفأهم. ويأتي أيضا لون من الحياة، لأنك إن رأيت خيرا عن ميت فكأن حياته وصلت. ولذلك يقولون خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم أنه موجود. يقال ان كم مرة في الحياة واحد اسمه كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، تلك هي الحياة كما اراد الناس ان يسهلوها التي للشهداء. لكن ما هي الحياة؟ طب وما كيف يكون احياء عند ربهم يرزقون؟ وكيف يقول الله بعد ذلك اموات احياء ولكن لا تشعرون؟ إن كان الكلام اللي احنا بنقوله ده هي الحياة والحركة النفعة وحتدوم والذكر ومش عارف وبقاء الايه ايه، طب ما احنا عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ انما ده هو حكم لنا ما نشعرش به، تبقى لازم حياة تانية اعلى من كده خالص. لان ما دام قال ولكن لا تشعرون، يبقى ان كنا عرفنا الكلام اللي انا قلته ده كله يبقى ما ده علم ولا ما علمش؟ لكن ده ربنا قال عليهم انهم احياء، حياة انتم مش دارين به. ان كانت هي دي نبقى درينا به، يبقى لازم هي الحياة الحياة. وبعد ذلك نيجي نقول له الذي قدم نفسه للموت سلب نفسه الحياة في أعراف الناس، ولكنه أخذ الحياة من عرف الله. أنت تأخذهم على أنهم أحياء، ولكن إياك أن تبحث عن كيفية الحياة فيهم. احنا قلنا كيفية الحياة، بقى الكيفيات ما يسألش عنها في مين؟ في الغيبيات. ليه؟ يقول لك انا افتح القبر فاجد الشهيد ممددا وجسمه. يقول له طب هو انت ما دمت قد رأيته يبقى انتقل من عالم الغيب الى عالم الشهادة، موجود، وعالم الشهادة هو الذي يحكم فيه. وهل قال عندكم احياء ولا عندي انا؟ عند الله. يبقى طالما هي غيب فهو غيب، لكن انت تكشفه تشوفه كده ما بقاش عنده، بقى عندك انت. وهو قال هم احياء عندكم ولا احياء عنده؟ احياء عنده. والناس في مذهبيتهم في هذه الحياة يعني اقول له كلمة ازاي دي انت تريد ان تذهب الى الكيف. واحنا قلنا ان المسائل الغيبية يسأل فيها عن لما ولا يسأل عن كيف، والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لما. فان اردت انك تعرف كيفية الحياة اقول لك لا ما تعرفها، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا يقرب. المثل الذي يقرب أننا إذا أردنا أن نمنع عن إنسان ألما من عمليات جراحية ماذا نصنع له؟ نعطيه المراكد اللي بيقولوا عليه البنج. ليه؟ عشان يعمل إيه؟ يميته ولا يفقده الوعي؟ يفقده الإيه؟ الوعي. إذا حين يفقد الوعي الحسي اللي موجود ده الإنسان ما يشعر شيء. الله، إذن المادة مش هي اللي تشعر بالألم. المادة مش هي اللي تشعر بالألم، لأن المادة لا تزال موجودة ولا زال نبض ولا زال دم ولا زال كل حاجة فيه، إنما النفس الواعية. النفس بدليل إن ترسك يوجعك أو أي حاجة توجعك، فإذا ما نمت انقطع الألم. الله، كأن الألم مش ما يعني مسألة عضوية، ده الألم ده أمر إيه؟ إن حس واحد بالوعي. يبقى اذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياه نقول له ده احنا بنصنع لون من الحياه، في الاحياء بنطلع لون من الحياه يخليك تعي ولا يحس باي حاجه ولا تزال انت موجود ولا لا. وليه نبعد ونقول بنج وما بنجش؟ نشوف النوم. النوم هذا ظاهره ضروريه للكائن الحي، ضروريه. وقلنا سببه عشان تخلص تعمل معادلات وتخلص الانسان من فضلات ليست لها منافذ عشان تخرج، ثم تعمل تعادل وبعدين تصحى تستيقظ. اذا النوم للحي، الحي له حالتين اثنين، حالة يقظة وحالة نوم، انما لا يزال فيه روح حي ولا لا؟ حي. هل قانونه في حالة اليقظة هو قانونه في حالة النوم؟ ازاي؟ أم قال لك يرى إنسان لابس أبيض ولابس أخضر ولابس أحمر ويشوفه مش كده؟ الله، طب أي شيء أدركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا أي شيء؟ الله، إذن ففيه إدراك بغير العين، فيه إدراك. وبعد ذلك تلتز إن أكلت حلوا وتتألم إن أكلت إيه؟ مرا، وما فيش حاجة في بقك. إذن فهناك حواس بتعمل عملها فيك وانت نايم غير الايه؟ لا، كلام طيب قوي. ثم بعد ذلك نحن نعلم ان الزمن ظرف الاحداث، وكل حدث ياخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا؟ وقالوا ان هم لما عملوا اشعاعات على المخ النائم وجدوا ان اي مخ لا يستطيع ان يعمل اكثر من 7 ثواني، وفيه يشوف رؤى تقعد تحكيها يمكن ساعة. الله، يبقى الزمن اتلغى ولا ما اتلغاش؟ الزمن اتلغى. طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد، يمكن السرير مت، وتتغطوا ببطانية واحدة، يمكن في الصيف ومتداخلين في الشتاء ومتداخلين في بعض، وبعد ذلك يرى هو انه بين احبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام واكل ومش عارف ايه، ويأنس. والتاني شاف ان جماعة اعداء ومسكوه قعدوا يضربوه لما فتصوه. ولا هذا يشعر بهذا ولا هذا يشعر بهذا. الله، يبقى قانون تاني ولا لا؟ إذن فقد وجد للنائم حياة تناسب النوم، كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت. الله يسعدك، حياة تناسب الموت، بدليل انه قال يرزقون، والرزق فرع الحركة، والرزق فرع. يبقى اذا خذ الحياة كما قلنا سابقا وهذا كافي كويس أنا، وخذ الحياة كما أرادها الله، لأنه قال أحياء عند ربهم لا عندكم. ما دام أحياء عند ربهم يبقى هم عندكم ميتين ولا لا؟ فإن رحت تنبش على قبورهم هتلاقيهم إيه؟ لأن عندك لا دريهم يطلع عند ربهم. غيب يبقى غيب، غيب يبقى غيب، وما دام قد أبرزته إلى عالم المشهد يبقى اللي يحكم فيه قانون إيه؟ قانون المشهد. ما تقولش داني بشوفهم كده، لأنه ما قالش هو أما أحياء عندك، هم قال أحياء عند مين؟ عند ربهم يرزقون، يوجد لهم أجساما برضو توجد فيهم حياتهم، ويسيب لك الجسم اللي سابه ده، الجسم اللي سابه ده يسيبه ويعمل له إيه؟ جسم. قال ذلك، قال لك في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة، ربنا يديلهم الشكل اللي مش ما دام عند ربهم إياك أن تقول عندي، مدام قال عند ربهم تبقى تاخد الحياة على انها عند مين؟ وبعد ذلك يأتي حق سبحانه وتعالى ليعطينا ان هذه المسائل التي تقرب لنا مسألة البعث ومسألة القيامة ومسألة البتاع بمحك مسألة النوم. يقول ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول انكم لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. ده انا تقريب ولا لا؟ وقال لنا القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها، طب بالله خد المدة على انه الموت، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. اذا موتها مش الموت، هو ذكها الموت يعني غيبها عن حس الوجود، مش كده ولا لا؟ بدليل فيمسك التي قضى عليها الموت الحقيقي بقى، ويرسل الاخرى الى اجل ايه؟ الى اجل مسمى. فاذا يجب ان نفهم ان الشهداء الذين جادوا بحياتهم يقول الله انتم جدتم بالحياة في سبيلي، انا ساعطيكم حياة تانية، مش الحياة اللي هتنتظرنا كمان، وإلا يبقى زي قد بعضها، يبقى زي المؤمن اللي يموت حط في انفه، يبقى لازم متميز بالحياة ولا لا؟ فربنا جاب لنا كلمة عند ربهم حتى نفرق بين حياة عند الله وحياة يريد أن يراها الناس. نقول له لا، إذا ذهبت ونقبت عن أشلاء الشهداء فستجد أشلاء الشهداء أشلاء، لأنها بقت عندك أنت، وهو قال عند إيه؟ عندي أنا. الذي جعلنا نفهم أنها حياة عند الله حياة إنه قال ولكن لا تشعرون، ما تعرفوش انتوا كنه هذه الحياة، لكنها لو كانت الحياة اللي احنا قلنا عليها دي حياة الذكر وحياة الحركة وحياة المش عارف ايه، نبقى فهمناها ولا ما فهمناش؟ ولذلك احنا قلنا زمان فيه فرق عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده. يجي بعض العلماء نظرا لانهم مش ذهنهم مش متسع الى ان الجماد يسبح والنبات يسبح والحيوان يسبح، وانه ما بيسمعوش سبحان الله منهم دي، يقول لك لا ده تسبيح الدلالة. تسبيح ايه؟ يعني لما تشوف اي حاجة كده ها؟ تقول سبحان الله تسبيح الدلالة. نقوم نقول له طيب يا اخي ما دام تسبيح الدلالة تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها، لكن هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. الله الله، تبقى ولا تقول لي فهمتها ولا غير، ما دام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى مش التسبيح اللي انت فهمته ليه، يبقى معناها انها تسبح بلغة عندها انت لا تفهم هذه اللغة، بدليل ان انكليزي لو سبح الله مش هتعرف هو قال ايه كده ولا لا، فرنسي سبح الله فهمت هو قال ايه؟ ما يمكنش ابدا. يبقى قل له ليس تسبيح الدلالة، لانه لو كان تسبيح دلالة نقول له انك قد فقهته وهو قد حكم بانك لا تفقه. حكم كذلك هنا، اللي يقول لا ده حياة الذكر وحياة المش عارف ايه وحياة العمل المش، نقول له يا اخي ربنا قال ولكن لا تشعرون بحياتهم وانت الان قد شعرتهم، اذا هي حياة ثانية. الذي جعلها تقف في ذهنك انك تريد ان تجعل قانون الحياة عنده هي قانون الحياة عندك.

عشت في المصيبة وحدها معزولة عن النطق. لكن لو زللت إلى أن تقع هتقع بإيه؟ باللطف. يبقى أنت ما تعيش نفسك في المصيبة بدون اللطف، في المصيبة بدون اللطف، هذا الخوف. طب والجوع؟ الخوف من إيه بقى؟ نشوف إيه الانزعاج النفسي ده من منظر المتوقع. لأن خصوم الدعوة يكيدون لك ويبيتون ويجمعون لك كل قواهم وإلى آخره. يبقى هذا هو الابتلاء، وإحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر، إنما الشر النسقط في الابتلاء، لأن الابتلاء اختبار. ما حدش قال إن الامتحانات شر، إنما تبقى شر على مين؟ على اللي يسقط. إنما اللي نجح وطلع الأول وخد جايزة نجح ولا لا؟ يبقى لنبلونكم أي سنصنع لكم امتحانا. هذا الامتحان يصفي البطولة للعقيدة الجديدة. فالذي يقوى على الخوف وعلى الجوع وعلى نقص من الأموال ومن الأنفس والثمرات هو ذا اللي يستحق إيه؟ أن يحمل الدعوة الجديدة. ليه؟ أم أنك لأن دي يبقى أسوة لمن يأتي بعده. ولك إذا كانوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هددهم الخوف وهددهم الجوع وهم صحابة رسول الله، فإحنا إذا حصل لنا كده يبقى إيه يعني؟ ده صحابة رسول الله السابقون السابقون أولئك المقربون حصل فيهم هذا. يبقى إذن أسوة بإيجاد المناعة الإيمانية لكل ظروف الحياة إن قوي علينا طغيان الباطل. يبقى عندنا إيه؟ عندنا مناعة. ولنبلونكم إيه؟ شيء من الخوف. ما هو الجوع؟ الجوع شهوة غالبة إلى الطعام، شهوة غالبة إلى الطعام. وما دام شهوة غالبة إلى الطعام يبقى معناه إن استبقاء الحياة ضروري. يعني بقت مسألة يعني بقت ضرورية. وإحنا قلنا إن من رحمة الحق سبحانه وتعالى بالكائن الحي وهو الإنسان أن ضمن للكائن الحي من ذاته غذاء يدخره وقت رخائه لينفعه وقت شدته. ذاته في نفسه يديله الزائد في الغذاء يقول له ده مش عايزينه اتركني يبقى شاح، اتركني يبقى شوية لحم كده شوية لحم. وبعدين لما ما يبقاش يلاقي نبتدي ناخد من الايه؟ من الشاح. خلصنا الشحم نبتدي ناخد من الايه؟ من اللحم. خلصنا اللحم نبتدي ناخد من الايه؟ من العصب. ليه؟ أم قال لك علشان نستبق الحياة. استبقاء الحياة دي يعني الإنسان مكون من أجهزة متعددة، سيد الأجهزة دي ملكها المخ. طالما إن خلايا المخ لسه فيها حياة يبقى جبر الحياة في كل شيء فيه جاهز. لكن إذا الخلايا دي ماتت انتهى كل شيء. ولذلك أدي السبب في إنه لك ده مات وبعدين الدنيا مش عارف إيه فصحي. هو ده اللي كان لسه صاحي ليه؟ كان لسه صاحي الموت الإكلينيكي اللي بيسموه. لسه صاحي. ولذلك لما واحد قلبه يقف وبتاع إن استطاعوا بسرعة عاجلة وعندهم الأجهزة ويشقوا صدره ويجيبوا قلبه ويدلكوه من الجائزة. يبعدين يقولك ده مات. لا، إذا مات الموت هنا. ولذلك تجد كل أجهزة الجسم كما قلنا سابقا في خدمة ذلك السيد، لأنه طالما فيه الحياة من الممكن أن يعيش الإنسان. وما دام يعيش، ومن العجيب إنك تجد الإنسان سيده في قمته، والحيوانات كذلك اللي هي لها أجهزة، وفي النبات سيده في جذره. يفضل الورق يصبغ وبعدين الأغصان الرفيعة تجف والجذع مش عارف إيه إلى حد الأرومة في الله. يمكن لو جات له شوية مية كده وشوية بتاع يبتدي إيه؟ يخطر. أهو المخ من أعلى وفي النبات الجذر من إيه؟ من جذر من أسفل. ده السيد. يقوم ساعتها ينهي الإنسان مخزون قوته من شحمه ومن لحمه يبتدي يروح لمين؟ للعظم. ولذلك المرأة العربية اللي ما كانتش تعرف التشريح ولا أي حاجة قال له إحنا مرت علينا سنون، سنة أذابت الشح، وسنة محت اللح، وسنة محت العظم. الترتيب ده جه إزاي؟ الترتيب ده جه إزاي؟ وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل بقية حديثنا إن شاء الله الموفق.